لله قد بدل الحياة ملبيا لنداء أرض القدس والإسراء، لنداء أرض المسلمين لأمة طالت كرامتها يد الأعداء. لله قد حمل العقيدة راية خفاقة في عزة وإباء، لله قد بذل الحياة ملبيا بنداء أرض القدس والإسراء، بنداء أرض المسلمين لأمة طالت كرامتها يد الأعداء. لله قد حمل العقيدة راية خفاقة في عزة وإباء، ونبى الشهادة صادقا فأجابه ملك الملوك بجنة علياء. يا شيخنا ياسين قد أرشدتنا للحق في حجب وفي ظلماء، علمتنا أن الحياة كرامة والحر يأبى عيشة الجبناء، علمتنا أن السلام مزيف وكشفت كل مخادع ومرآه، أيقظت فينا حينما ودعتنا شوقا لدار محمد وبقائه، علمتنا أن السلام مزيف وكشفت كل مخادع ومرآه، أيقظت فينا حينما ودعتنا شوقا لدار محمد وبقائي. لله قد بذل الحياة ملبيا بنداء أرض القدس والإسراء، بنداء أرض المسلمين لأمة طالت كرامتها يد الأعداء. لله قد حمل العقيدة راية خفاقة في عزة وإباء، لن ينعموا في أرضنا لن يسلموا، فالقدس ليست موطن الدخلاء، إن اليهود الحالمين بدولة كالسائرين بغفلة لفناء، قتلوك لكن العدا لم يعلموا أن الحياة بمقتل الشهداء. كم بالجراح تحررت أمم وكم قد خضبت حرية بدماء، فالمسجد الأقصى قضية أمة لا تنتهي بتخاذل ورياء. كم بالجراح تحررت أمم وكم قد خضبت حرية بدماء، فالمسجد الأقصى قضية أمة لا تنتهي بتخاذل ورياء. قد بذل الحياة ملبيا بنداء أرض القدس والإسراء، بنداء أرض المسلمين لأمة طالت كرامتها يد الأعداء. لله قد حمل العقيدة راية خفاقة في